وجعلنا جهنم للكافرين لتبتغوا فضلا من ربكم وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفيه بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا كان يريد العاجلة عجلنا له وهو مؤمن

صدق الله العظيم.